بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد. قال الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل أيها الرسول لليهود الذين يدعون أن الجنة خاصة بهم لزعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس وأنهم أبناؤه وأحباؤه، إن كان الأمر كذلك فادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم بالموت إن كنتم صادقين في دعواكم هذه، ولن يفعلوا ذلك أبدا لما يعرفونه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذبهم وافترائهم، وبسبب ما ارتكبوه من الكفر والعصيان المؤديين إلى حرمانهم من الجنة ودخول النار. والله تعالى عليم بالظالمين من عباده وسيجازيهم على ذلك. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآيات العظيمة ما يعد نوعا من أنواع المباهلة لليهود. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. اليهود يدعون دعاوى منها أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم هم أولياء الله من دون الناس، فدعوا هنا في هذه الآية إن كانوا صادقين فيما يدعونه إلى أن يتمنوا الموت. ذكر المفسرون أن المراد بتمني الموت هنا هو الدعاء على الكاذب من الطرفين، أي فادعوا على الكاذب منا أو منكم إن كنتم صادقين. وجاء في بعض كلام السلف أنهم لو فعلوا ذلك لهلكوا عن آخرهم، لأن المباهلة يكون من شأنها أن يعاقب الكاذب من المباهلين. قال تعالى مبينا حقيقة الحال: ولن يفعلوا ولن يتمنوه أبدا. إنهم لن يفعلوا هذا الأمر، وهو أن يدعوا على أنفسهم لما علموه من أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، فلو دعوا على أنفسهم بهلاك الكاذب منهم وهم يعلمون عن أنفسهم الكذب لأصابهم غب ذلك. والله عليم بالظالمين الذين يستحقون العقوبة، والله تعالى مجازيهم على ذلك. نعم. قل من كان عدوا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. أي ولتعلمن أيها الرسول أن اليهود أشد الناس رغبة في طول الحياة أيا كانت هذه الحياة من الذلة والمهانة، بل تزيد رغبتهم في طول الحياة على رغبات المشركين. يتمنى اليهودي أن يعيش ألف سنة ولا يبعده هذا العمر الطويل إن حصل من عذاب الله، والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها بما يستحقونه من العذاب. بين الله خصلة في اليهود هي شدة تعلقهم بالدنيا، فهم ارحمك الله فهم أحرص على أي نوع من الحياة، ولهذا قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أيا كانت هذه الحياة، حتى لو كانت حياة إذلال ومهانة. الواحد منهم يتمنى أن يبقى في هذه الدنيا، نسأل الله العافية والسلام، حتى إن أمنيتهم هذه أشد من أمنية المشركين. ثم بين تعالى أن أحدهم يتمنى لو أنه عاش ألف سنة، ومع ذلك فإنه لو عاش ألف سنة ففي نهاية أمره سيموت وسيؤول إلى عذاب الله، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هل هذا العمر الطويل لو أنه حصل له هل سيكون سببا في سلامته من عذاب الله؟ لا يسلم من عذاب الله، في نهاية المطاف الإنسان سيموت، والله بصير بما يعمل. نعم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نعم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أي قل أيها الرسول لليهود حين قالوا إن جبريل هو عدونا من الملائكة، من كان عدوا لجبريل فإنه نزل القرآن على قلبك بإذن الله تعالى مصدقا لما سبقه من كتب الله وهاديا إلى الحق ومبشرا للمصدقين به بكل خير في الدنيا والآخرة. ومن عاد الله وملائكته ورسله من الملائكة أو البشر وبخاصة الملكان جبريل وميكال عليهما السلام، لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكال وليهم، فأعلمهم الله أنه من عادى واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا، فإن الله عدو للجاحدين ما أنزل على رسوله محمدا صلى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. من دعاوى اليهود دعواهم أن جبريل عليه الصلاة والسلام عدو لهم، مع أن جبريل لا يمكن أن يفعل أمرا إلا بأمر الله، إذ هذا شأن الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فزعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل عليهما سلام الله هو وليهم. فبين الله تعالى حقيقة الحال، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. جبريل عليه الصلاة والسلام قد نزل هذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القرآن مصدق لما سبقه من الكتب التي كانت بأيدي اليهود. وجبريل عليه الصلاة والسلام كما قلنا مطيع لربه، منفذ لأمره، لا يمكن أن يعمل عملا مخالفا به أمر الله. فلهذا قال في الآية بعدها: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فمن عاد ملائكة الله الذين يطيعون الله ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإنه معاد لله عز وجل. والذي يقول إني عدو لجبريل وولي لميكائيل هو عدو لهما معا، فإن جبريل وميكائيل جميعا وسائر ملائكة الله عليهم الصلاة والسلام على حال من إقامة أمر الله وما أمروا به وطاعة الله، فما هذا إلا من خرافات اليهود ودعاواهم الباطلة. نعم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أي ولقد أنزلنا إليك أيها الرسول آيات بينات واضحات تدل على أنك رسول من الله صدقا وعدلا وحقا، وما ينكر تلك الآيات إلا الخارجون عن دين الله. نعم، هذا بيان حقيقة الحال. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، في غاية الوضوح وفي غاية الجلاء وفي غاية الصدق والحق، فلهذا لا يكفر بهذه الآيات إلا أهل الفسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، فمن كفر بها فهذا قد فسق. وهذا النوع من الفسق فسق أكبر، لأن الفسق والظلم والكفر والشرك تطلق في النصوص ويراد بها إما الأكبر منها وإما الأصغر، فينبغي ملاحظة هذا. فالكفر بهذه الآيات هو فسق أكبر، كما أن الله تعالى قال عن إبليس ففسق عن أمر ربه، ففسق إبليس أكبر بلا شك. أما الفسق الأصغر فهو الوارد في مثل قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني من فسقة المسلمين. وهكذا ترد كلمات الظلم بمعنى الظلم الأكبر، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، فهذا ظلم أكبر. وترد أيضا بمعنى الظلم الذي هو ظلم المسلم العاصي، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء جميعا من المسلمين، منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. فينبغي ملاحظة مواضع هذه الإطلاقات وفهم المراد منها، لأن الذي لا يدري بالفرق بين الأكبر والأصغر في مثل هذه الإطلاقات يضل ضلالا مبينا، وقد يكفر من لا يكفر مثلا، لأن الله النصوص جاء فيها إطلاق الكفر الأصغر، كقوله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا شك أن الكفر هنا هو كفر أصغر، لدلالة قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مسلمين مؤمنين مع وجود الاقتتال. فينبغي ملاحظة هذا، فهذا الموضع وأمثاله في الكفر بالآيات هو في الفسق الأكبر عياذا بالله. نعم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي ما أقبح حال بني بني إسرائيل في نقضهم للعهود، فكلما عاهدوا عهدا طرح ذلك العهد فريق منهم ونقضوه، فتراهم يبربون العهد اليوم وينقضونه غدا، بل أكثرهم لا يصدقون بما جاء به نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الموافق لما معهم من التوراة، طرح فريق منهم كتاب الله وجعلوه وراء ظهورهم، شأنهم شأن الجهال الذين لا يعلمون حقيقته. هذه خصلة معروفة في اليهود ولا تزال إلى اليوم فيهم، وهو نقض العهود. الظان بأن اليهود يفون بعهودهم لا يعرفهم، فهذا دأبهم مع عهود الله تعالى أولا التي أخذت عليهم كما تقدم في أكثر من آية، وكما ذكر الله تعالى نقضهم العهد في عدد من الآيات. ونقضهم للعهود التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقضهم للعهود لاحقا، ونقضهم للعقود في سنينهم هذه، فهم أهل نكث للعهود لا يكترثون بها، لأن نقض العهد، لأن احترام العهد والتزام العهد لا يكون إلا من أحد طرفين: الطرف الأول وهو الأشرف والأكرم وهو المؤمن، الطرف الثاني الذي يرى أن للعهد معنى ويرى أن له نوعا من الإلزام. فاليهود قد فقدوا الخصلتين، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. تقدمت الآية التي فيها قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب، كتاب من عند الله مصدق لما معهم، فالكتاب مصدق لكتبهم، والرسول صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، ومع ذلك كله نبذوا هذا وطرحوه مع أنه كتاب الله، وجعلوه وراء ظهورهم، جعله وراء الظهر يدل على عدم الاكتراث به والعياذ بالله، كأنهم لا يعلمون شيئا، لأن الذي لا يكترث بالشيء العظيم الكبير قد يكون جاهلا، لكن هؤلاء يعلمون الأمر ويفعلون فعل أهل الجهل. ولهذا قال أهل العلم: إن الجهل نوعان: الجهل الأول الجهل المعروف وهو ضد العلم، فيكون الإنسان جاهلا بمسألة أو بأمر معين لا يدريه، هذا جاهل. النوع الثاني الجهل بمعنى ترك العمل، ترك العمل هذا عما من قبل إنسان يعلم هو من جهله. ولهذا لما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام بعد أن أمرهم بذبح البقرة: أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالذي لا يعمل بموجب العمل العلم الذي معه يسمى جاهلا، كأنه الجاهل الذي لا يعلم لكنه أخبث. الجاهل في بعض المسائل قد يعذر، الجاهل في نهاية المطاف لم يعلم، لكن هذا قد علم وتنكب الأمر عن عناد وعن عدم اكتراث، فهذا وإن كان يعلم المسألة إلا أنه من الجاهلين الذين لم ينتفعوا بعلمهم وإن علموه.